وجل، ويصرفون إليهم صورا من التعظيم والإجلال وغيرها، ويقدم لهم العبادة من الدعاء وغيره، إما على وجه الاستقلال أو على وجه التبع أو وسيلة تنجيهم كما زعموا، أو تقربهم عند الله زلفى، أو أنهم ينفعون ويضرون من دون الله أو مع الله تعالى الله عما يقول أولئك علوا كبيرا. فهذا الأصل قرره في هذه القاعدة، وبنى هذا الأصل على مقدمة. ما هي المقدمة التي بنى عليها هذا الأصل؟ قال في المقدمة: اي نعم، إذن هذا من جهة أصل هذه المقدمة، وهو أن كل حي، الكل مخلوق مفتقر إلى الله محتاج، وافتقاره من أربعة أوجه، أليس كذلك؟ ما أوجه الاحتياج والافتقار؟ الوجه الأول من جهة محبوب مطلوب الوجود، ويقابله مبغض مكروه مطلوب العدم، ثم وسيلة للأول ووسيلة للثاني، فتكون على البسط أربعة وعلى الإجمال اثنان. إذن العبد محتاج ومفتقر، واحتياجه إلى ما ينفعه وإلى ما يضره، والوسيلة لجلب ما ينفع والوسيلة لدفع ما يضر، فهذه لا بد منها، سواء ما كان من جهة الغاية أو ما كان من جهة الوسيلة، من جهة الغاية أو من جهة الوسيلة. ثم قرر ذلك من وجوه، بدأنا في الوجه الأول وهو أنه سبحانه وتعالى يحب أن يكون هو المقصود وهو المحبوب وهو المستعان، فهو سبحانه وتعالى يجب أن يحب، وهو سبحانه وتعالى المعين على تحصيل ذلك، وهو ما ينفع ويحتاج إليه العبد. والآخر من جهة أنه سبحانه وتعالى هو الذي يدفع الضر، والوسيلة إلى ذلك بيده، فالأسباب بيده سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. ثم قال في هذا أن هذا سواء من جهة معنى الإلهية أو من جهة معنى الربوبية. ثم بين الوجه الثاني وهو أن الغاية من وجود الخلق هي معرفته ومحبته والإنابة إليه سبحانه وتعالى، وإخلاص الدين له، والقلوب لا تطمئن وتسكن إلا إليه سبحانه وتعالى. فنعيم العبد بإدراك تلك الغاية في الدنيا وفي الآخرة. ثم بين ذلك سواء من جهة الربوبية أو من جهة الإلهية. ثم قال أن هذا الوجه الثاني يتضح بالنظر إلى أصلين. ما هما الأصلان؟ الأول نفس الإيمان، لأن نفس الإيمان أحسنت. إذن أن نفس الإيمان بالله ومحبته سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله أن نفس ذلك التعظيم وذلك الإجلال وتلك المحبة والإنابة إلى الله عز وجل هي قرة العيون ولذة النفوس وأنسها، فإن النفوس والقلوب لا تطمئن والأرواح إلا أن يكون الله عز وجل هو المحبوب وهو المستعان. الأصل الثاني أن نعيم الدار الآخرة يقوم على أكمل الوجوه وأعلاها هو النعيم المتعلق بالخالق، وهو النعيم به سبحانه وتعالى من جهة محبته وذكره والنظر إليه وسماع كلامه ومجاورته، وأنه يرضى سبحانه وتعالى عن أوليائه، فهذا غاية النعيم. أما القسم الثاني من النعيم وهو القسم الثاني من النعيم النعيم بالمخلوقات، أي بما خلق الله مما يتنعم به أولياؤه، فالنعيم في الآخرة كما في نصوص الكتاب والسنة منقسم إلى قسمين: نعيم يتعلق بالله عز وجل، وهذا أشرف وأعلى أنواع النعيم، وأعلاه النظر إلى وجهه وهو الزيادة، ثم النعيم بإلهام العباد في جنته ذكره سبحانه وتعالى ورضاه سبحانه وتعالى فلا يسخط عليهم أبدا، ومجاورته، فهذا نعيم متعلق بالله عز وجل برؤيته وخطابه وذكره والأنس بمجاورته والنعيم به سبحانه وتعالى. القسم الثاني: يخلق الله عز وجل لأوليائه في الجنة نعيم يتنعمون به، من مثل أنهار النعيم من ماء وعسل ولبن وخمر لذة للشاربين، ونعيم من جنس المأكولات وهي ما قص الله عز وجل من كل الثمرات ومن أصناف المأكولات، ثم ما يلبسون ويتنعمون به، فلباسهم فيها حرير وسندس وغيره، ثم نعيمهم برؤية بعضهم البعض وحديث بعضهم لبعض كما في قوله على سرر متقابلين، فحديثهم ولقياهم وسعادتهم بمن يحبون ألحقنا بهم ذريته، ونعيمهم بأنبياء الله عز وجل ومجاورتهم، فهذا نعيم آخر أنهم يتنعموا بما خلق الله عز وجل من مأكولات وملبوسات ومطعومات، وكذلك من بقية النعيم الذي ذكره الله عز وجل وهو درجات عظيمة. لكن إذا نظرنا على وجه العموم فأي صنفي النعيم أعظم وأعلى؟ نعيم الخلق يوم القيامة نعيمهم بما أكرمهم الله عز وجل به نسأله من فضله، وهو النظر إلى وجهه الكريم وكلامه ومجاورته سبحانه وتعالى. إذن الوجه الثاني يظهر جليا من خلال النظر إلى أصلين. الأصلان هما أن هذا النعيم، هذا الإيمان، هذه المحبة، هذه العبادة، هذه قرة الأعين ولذة النفوس والأرواح، ثم أنها في الآخرة هذه النفوس تتنعم بنعيم يتعلق بالخالق ونعيم يتعلق بالمخلوق. فأعلى النعيم النعيم بالخالق، ثم النعيم الذي يكون برؤيته سبحانه وتعالى من النعيم به سبحانه وتعالى إلهامهم ما يتعلق بما كانوا عليه في الدنيا، وهو أنهم يحبونه سبحانه وتعالى ويأنسون به ويذكرونه ويعظمونه. فدل على أن هذا الذي كانوا عليه في الدنيا ما هو؟ نعيم. دل على أن ما كانوا عليه في الدنيا نعيم. فكيف يأتي من يقول أن هذا خلاف ما فطرت وجبلت عليه النفوس؟ لو كان كذلك ماذا يحصل له في الآخرة؟ كان من الأثقال التي تزاح عنهم في الآخرة، أليس كذلك؟ إذا لو كان هذا مشقة وعنت على خلاف مقصودهم وخلقتهم لكان يستمر معهم في الآخرة ولا يرفع؟ مشايخ يرفع؟ يرفع. فدل على أن ما يلهم به أولياء الله عز وجل في الدنيا من محبته والأنس به ولذة مناجاته وذكره وعبادته أن هذا قرة أعينهم وأنهم يتنعمون به ويلتذون به. لذا كان ذلك مصاحبا وباقيا، لكن يرفع عنهم سبحانه وتعالى ما كان فيه من الابتلاء والامتحان مما يعذبون به من جهة تقصيرهم والأوزار التي تقع منهم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث في تقرير المقدمة السابقة، أليس كذلك؟ فالوجه الثالث ما هو؟ أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر. هذا الوجه يا مشايخ ينقلنا للحديث عن الخلق. الحديث عن الخلق الأول والثاني كان حديث عن الخالق، يعني الخالق يحب ويجب أن يكون له الحب والتعظيم والإجلال والنعمة، وأن هذا الذي يجب له إيش؟ هو حقيقة قرة الأرواح والنفوس ولذتها ونعيمها. هذا الوجه يتعلق بالنظر إلى الخالق سبحانه وتعالى، فخلق الخلق على هذه الحال وجبلهم عليها وفطرهم عليها، ولذلك لا تبديل لخلق الله، وإنما يحصل الزلل والانحراف بماذا؟ بابتعادهم وأن الشياطين تجتالهم وتفسد فطرهم وما خلقوا عليه ظاهرا وباطنا. فكأن مهمة الشيطان وأولياء الشيطان تنحصر في ماذا؟ في تغيير خلق الله، في تغيير خلق الله، إفساد القلوب والفطر والأنفس والأرواح، وكذلك إفساد الخلق. وأما الخلق على أصل حاله فهو مخلوق في أحسن تقويم وعلى أحسن حال من أصل خلقته وما يهتدي إليه مما هو غاية خلقه. من جهة خلقه ومن جهة هدايته، قال الله في حكاية جواب موسى لفرعون، ما سؤال فرعون وما رب العالمين؟ كان الجواب الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأصل الخلقة في أحسن تقويم، والذي خلقه على هذه الخلقة رب العالمين، ثم هذه الخلقة المستقيمة التي هي في أحسن صورة بقي لها قسم ثاني، ما هو؟ هدايتها إلى الغاية من الخلقة، بمعنى هو مخلوق على هيئة وهناك غاية من خلقته على هذه الهيئة، فخلقه في أحسن تقويم في خلقته ليؤدي الغاية، ثم هداه لأهل الهداية لتحقيق الغاية التي من أجلها خلق. ولذلك الشيطان يفسد الخلقة ويفسد الهداية، فهو قاطع طريق، الشيطان قاطع طريق عن هداية المخلوق لما خلق له، وكذلك هو مفسد لخلقة ما خلق الله. فحينما تنظر تجد أن الفساد إذا ظهر في الأرض فلا يخرج عن قسمين، ما هما؟ فساد يتعلق بتغيير الخلقة، وفساد الهداية. فساد يتعلق بتغيير الخلقة، وفساد يتعلق بالإضلال عن طريق الهداية. فلذلك كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام مهمتهم المحافظة على الفطر وتكميلها، القيام على الفطر وإيش؟ وتكميلها. فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام يقومون بمهمة حماية هذا المخلوق من التبديل، أن يتعدى على مخلوق مثله فيغير ويفسد خلقته، أو يقطعه عما خلق له ويستخدمه في غير ما خلق له. ولذلك كما في الحديث لما ركبت البقرة لما ركبت وحمل عليها ماذا حصل؟ ها؟ ما لهذا خلقت؟ ما لهذا خلقت؟ البقر ما خلقت من أجل أن تحمل عليها الأثقال وتركب. فتغييرها من جهة أن تستخدم في غير ما سخرت وخلقت له هذا يترتب عليه إفساد ولا ما يترتب عليه إفساد؟ يترتب عليه إفساد. ولذلك استخدام أكرمكم الله الكلاب لتكون إيش؟ ها؟ لتكون محل القطط وتصبح ترعى أشد رعاية من الأبناء، بل يوصى لها وترث ترث ترث. هذا يدل على ماذا؟ فساد. حتى لو قال قائل هذا تكريم لأكرمكم الله للكلاب، إلا أنه فساد، لأنه ما لهذا خلقت، خلقت أن تربى كالأبناء وأن ترث وأن تبنى لها الصيدليات وأن ترى نتكلم عن واقع، وأن تبنى لها المستشفيات وأن تنشأ لها الفنادق بالأغلى الأثمان، يستأجر للكلب أكرمكم الله وعلى 7 نجوم فنادق عالمية، فنادق فقط تؤجر للكلاب، لأنهم إذا جاءوا المؤتمرات لابد أن يضع كلب. فين أكرمكم الله يضع الكلب؟ عنده مشكلة كبيرة، وين يودي الكلب؟ يربطه في الشارع؟ ما يمكن، هذا كلب راقي هذا. فيستأجر لها فنادق بأعلى الأثمان، وإذا رأيتم هذه الكلاب في تلك الأماكن العجيبة ورأيتم الفقراء يموتون جوعا في العراء، علمت أن هذا إيش؟ هذا تغيير لخلق الله، تبديل، فساد عظيم. وإذا رأيتم الأماكن البيع، تخصص أماكن بيع لأنواع من الأطعمة والألبسة والمأكولات والتطبيبات، كلها للكلاب والقطط، ورأيت الفقراء لا يباع عليهم الدواء. هنا تدرك معنى قول شيخ الإسلام هنا إيش؟ الأصل هذا العظيم، وهو أن نفس وذات عبادة الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه قرة العيون، وأن الفطر لا تستقر ولا تستقيم حتى يكون الله عز وجل هو المعبود وهو المستعان، وأنه إذا نظرت إلى حال أولياء الله عز وجل في الآخرة فنعيمهم من هذا النعيم. إذن هذا الوجه الثالث، وهو أن هؤلاء الخلق ليس بأيديهم لا نفع ولا ضر، فهم محتاجون ومفتقرون إلى ما به نفعهم وبه دفع ضرهم. وهنا قال بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر فلا كاشف له ولا كاشف غيره سبحانه وتعالى، وإذا أصابه بنعمة سبحانه وتعالى لم يرفعها عنه سواه. أما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. قال هنا وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول. ما هو هذا الوجه؟ عدم نفع المخلوق للمخلوق بنفع أو ضر، أن المخلوق ليس بيده نفع ولا ضر، هذا أوجه وأظهر، بمعنى نظر المخلوق للمخلوق أنه ناقص لا يستطيع أن يقدم له نفع ولا ضر، هذا ظاهر في أمر العامة، بمعنى ينظر الناس بعضهم إلى بعض فيرون أنه إذا نزل بأحدهم فاقة أو مصيبة لا يستطيع الآخر ولو كانوا من المحبين له، أقرب الأقربين له إذا نزل به أمر لا يستطيعون أن يرفعوا ما نزل به، وكذلك لو أصابته نعمة لا يستطيعون رفع هذه النعمة، فهم يلحظون ذلك وينظرونه، وهو أظهر في الناس شعورهم بأن هذا من الله عز وجل، ما بالمخلوق من نعيم أو خلافه. قال ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول. الأول يتعلق بما يجب لله من كونه سبحانه وتعالى بيده كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه يحب سبحانه وتعالى أن يسأل وأن يستعان، هذا الوجه فيما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، أظهر ولا الثاني؟ الثاني أظهر، ولذلك خوطبوا، قال هنا ولذا خوطبوا بهذا، ثم قال ولكنه سبحانه وتعالى في طريقة القرآن وعادته أن الله عز وجل يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعائه، ومسألته دون ما سواه، ويقضي كذلك أن يحب، لأن كل النعم منه سبحانه وتعالى، قال والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات. فإذا تحقق في قلب العبد أنه ليس للعباد وليس بأيديهم ولا بوسعهم جلب نفع ولا دفع ضر، وأن الذي بيده كل شيء هو الله عز وجل، وجب أن يخلص الوجه له سبحانه عبادة واستعانة، وأن لا يصرف الشكر والثناء والعبادة إلا لله عز وجل، وأن لا ينزل حاجته بالمخلوق لأنه محل العجز. قال والوجه الرابع أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادته، ما معنى هذا الوجه؟ يقول هنا إذا كان العبد ليس بيده نفع ولا ضر، فالذين ينزلون الحوائج بالمخلوقين ما حقيقة أمرهم؟ أنهم أنزلوها لمن بمن هو عاجز ليس بيده شيء، فانتفت المصلحة هنا. وهنا يتضح أنه ليس في شرك مصلحة، ليس في شرك مصلحة. وأصل فعل الشرك مقصود ماذا؟ المشرك المصلحة. يعني المشرك الآن أعاذنا الله وإياكم من الشرك وأهله، المشرك الذي ينزل حاجته وعبادته للمخلوق، ما مقصوده؟ تحقيق مصلحة ولا استجلاب مفاسد؟ هو في ذاته يطلب ماذا؟ إذ هو يرى أن هذه منفعة، يستجلب منفعة ويدفع عن نفسه ضر. طيب الآن في هذا الوجه يقرر أن حقيقة ما يفعله المشرك خلاف مقصوده، ها؟ خلاف مقصوده، فمقصوده أن يعبد ويتقرب وينزل الحاجات بهذا الولي أو هذا الإله رجاء نفعه ودفع ضره ونصره، استجلاب نصره. وأنه ويريد منه أوجه من النفع حتى لو كان على وجه الشفعاء والوسطاء، فهذا وجه من النفع الانتفاع به. يقول في الحقيقة ما يحصل له خلاف ذلك تماما، أنه عاجز لا يمكنه أن يستجلب له نفع ولا يدفع عنه الضر، بالعكس هو مضرة عليه محضة. هذه المضرة يا مشايخ هي كالمضرة بزيادة المأكول والمطعوم والمحبوب وغيره، فكل ما زاد الشيء عن حده أصبح ماذا؟ ضرر، أصبح ضرر، ولو كان في أصله منفعة. فلو كان طعام أو شراب فيه وجه من المنفعة ليس كذلك؟ فإذا أخذه فوق حاجته تضرر به. طيب كذلك صرف ما لم ما يصح حبه أو صرف شيء من المحبة له أليس كذلك؟ هناك من المخلوقات ما لو صرف له شيء من المحبة لاعتبر ذلك لا إشكال، فإذا زادت تحولت إلى ضرر، تحولت إلى ضرر. فكل مخلوق يمكن أن يكون هناك وجه للانتفاع به، يمكن أليس كذلك؟ يمكن يكون له وجه من الانتفاع، كوجه الانتفاع بالشمس أو بالقمر أو الانتفاع بالأحجار أو الانتفاع بالأشجار أو الانتفاع بعظيم من العظماء. فيمكن أن يكون فيه انتفاع ولا ما يمكن؟ فيه وجه من الانتفاع. أين وجه الضلال؟ الزيادة، الزيادة تجعل هذا الانتفاع ضر، هذا الانتفاع ضر. فيتحول من نافع إلى ضار. الوجه الآخر أن يستخدم في غير ما خلق له، الأحجار أو الشمس أو الكواكب أو الأشجار، وجه الانتفاع كل بحسبه. طيب حينما تعلق بها الحاجات وتناط بها الحاجات وتجعل ذات أنواط، أو تعلق بها الأماني، أو يصرف لها سؤال أو دعاء أو اعتقادات معينة بالنفع والضر، أو أنها سبب لكذا وكذا، وتعليق الأسباب فيها بها على خلاف حقيقتها وحقيقة ما خلقت له، هنا الآن أصبح هذا ضره أقرب من نفعه، أصبح ضرر، مفسدة لا مصلحة فيها. في حين أنها لو أبقيت على ما خلقت له وفيما خلقت له لما حصل أي إشكال. الشمس جعلت لحكم كثيرة، فلما عبدوا الكواكب، الأحجار أحجار يمكن ينتفع بها في غيره، لما أضيف إليها أمر آخر ما وجل مضرة عليه، هي من وجه والتعدي والظلم. من ينكر هذه التي إيش؟ التي اعتقدوا فيها واستخدموها في غير ما خلقت لها، فإن هذه مفتقرة محتاجة وعابدة، هي مفتقرة لله عز وجل في أصل خلقتها، وهي كذلك إيش؟ قائمة بعبادة الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولذلك تكفر بإيش؟ بعبادتهم، حتى لو كانت جمادات وأحجار ودواب وأنعام وغير ذلك. أما إذا كانوا أنبياء وملائكة فالأمر إيش؟ أشد، إذ هؤلاء خلقهم الله عز وجل ليس لأن يعبدوا كما يعبد بعض الأنبياء، أو كما يعبد ويعظم بعض الملائكة، فكل ذلك أوجه من الضلال والانحراف. إذن هذا تبديل، هذا تغيير. القاعدة هنا أن ما سوى، أن العبد إذا أنزل حاجته بما هو سوى الله عز وجل فهذا ضرر عليه والعياذ بالله. قال هنا واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه، ويكون ذلك سببا لعذابه. ولذلك كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تمثل لهم يوم القيامة ويعذبون بها. وهنا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم، أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فكل من أحب شيئا دون الله والله الله يوم القيامة ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العفو والعافية. قال هنا: فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد. فإن فقد عذب بالفراق وتعلم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. قال: هذا معلوم بالاعتبار والاستقراء. إذن في الحقيقة الذي يجب أن يحب ويرجى ويتوكل عليه وتنزل به الحاجات وهو قرة العيون ولذة الأنفس وهو الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله عز وجل سبحانه وتعالى، فوجب أن يعبد وحده بلا شريك، وأن ينظر لما سوى الله عز وجل أنه خلق عاجز عن أن يقوم بذاته، فضلا عن أن يقيم غيره، فضلا أن يكون له شركة في السماوات أو في الأرض. فمن أنزل بهم الحاجات وجعلهم وسطاء بينه وبين الله فإنه وكل إلى عجز وفقر وذلة، وهذا نقيض قصد من أشرك. فمن أشرك فقصده الانتفاع، فأصبح شركه عين ضره، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أسعد الخلق وأقوى الخلق وأصدق الخلق هم من عبد الله وحده، فقولهم صدق وعملهم صدق ورجاهم صدق وتوكلهم صدق، فهم أهل الصدق. وأما أولئك فرجاؤهم كذب وقولهم كذب ومآلهم كذب، فإنهم لا يجدون أمامهم يوم القيامة إيش؟ شيئا. هل يجدون ولي نصير؟ أبدا لا يجدون شيئا، وإنما هم في الخيبة والحسرة والندامة. أما من جهة أحوالهم في الدنيا فهم أشد افتقار وأشد حاجة، فإنهم يشعرون أنهم لا ينتفعون بشيء البتة، نسأل الله العفو والعافية. الوجه الخامس: يقول هنا أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته. إذن هنا الاعتماد والتوكل، والأول اللي قبله ها الحب والتعلق. إذن سواء أحبه وتعلقه أو توكل واعتمد وأنزل الحاجة إليه. قال هنا: فإنه يخذل من تلك الجهة، فما أنزل أحد حاجته بمخلوق إلا خذل من جهته. لماذا؟ لأنه ليس بيده نفع ولا ضر، بل ضره أقرب من نفعه، نسأل الله العفو والعافية. إذن سواء أنزل به الحب والرجاء أو أنزل به الاستعانة والتوكل، فحبه يعود إيش؟ بغضا، واستعانته ذلا. حبه يعود بغضا واستعانته تعود ذلا. وبناء عليه فالمحبوب وحده والمستعان وحده الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. قال هنا: ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. قال الله عز وجل: اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال: وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق، إياك نعبد وإياك نستعين. كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته، وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرته وهلاكه وفساده. فالشرك إذن بالمخلوق إما من جهة الزيادة في الحب والرجاء والتعظيم، أو في المسألة والدعاء والاستعانة، فإما يحبه ويعظم فيعظم ويجل، أو يسأل ويطلب. فالذي يجب أن يسأل لأنه هو الذي فعال لما يريد، من؟ الله. والذي يجب أن يحب لأنه سبحانه وتعالى الصمد، وهو الملك، وهو اللطيف الرحيم سبحانه وتعالى، فله الحب سبحانه وتعالى وحده. الوجه السادس أن الله عز وجل غني حميد، كريم واجد، رحيم سبحانه وتعالى، محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة وإحسانا. هذا الوجه يا مشايخ يتضح من خلاله المنة والفضل والغنى لله رب العالمين. ولذلك كل نعمة من الله، والفضل بيد الله، ولا يدفع الضر إلا هو. طيب، نفعه سبحانه وتعالى للمخلوق لمصلحة تعود له تعالى سبحانه وتعالى، فهو الغني. هنا يا مشايخ يظهر الفرقان بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق مفتقر محتاج حتى لو أسدى، فإنه تظهر منه حاجة وافتقار بوجه من الوجوه. أما الرحمن الرحيم الملك العزيز الحكيم فهو الغني، يعطي بلا حاجة، يكرم سبحانه وتعالى لأنه الكريم، وإنما يعطي لمصلحتك لا لمصلحة تعود عليه. فلو عبده الخلق من أولهم إلى آخرهم ما نفعه ذلك، ولو كفر الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم إيش؟ ما نقص ولا ضره سبحانه وتعالى، لأنه الغني الحميد. فيكرم ويعطي إحسانا ومنة وفضلا مع كمال غناه. قال هنا: والعباد لا لا يتصورون أن يعملوا إلا لحظوظهم، فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة، ما وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله، فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل لله. يقول القاعدة هنا: المخلوق مع المخلوق مظنة وجود الحظ والحظوظ بينهما. إذن حظوظ الخلق بعضهم مع بعض متبادلة وموجودة، فيستمتع بعضهم ببعض وينتفع بعضهم ببعض. فهنا لأن كل منهم إيش؟ فقير محتاج، فلا يتصور منه الغنى من كل وجه، حتى لو كان هو سيدهم وفي صورة الغني عنهم، يظهر في هذه الصورة اللي تعتبر أظهر صورة يظهر فيها إيش؟ الاحتياج. فرعون مع قومه هو في صورة إيش؟ ربهم وإلههم، صح؟ وفي الحقيقة مفتقر محتاج إليهم ولا غير مفتقر ولا محتاج إليهم؟ ها؟ مفتقر، افتقارهم هم والظاهر ولا لا؟ ولذلك عبدوه، لكن هو وش هو حاجتي وافتقاري إليهم؟ ها؟ وجوده بوجودهم. ما أصبح إله ورب يعبد إلا بهم، هذا وجه. وجه آخر وهو أنه يخاف أن يتركوه، ثم هو محتاج إليهم أن ينصروه. الدليل أنه لما جاء موسى وهارون كيف أصبح حال فرعون؟ ها؟ أصبح هو المستجدي، هو السائل، هو المتوسل، هو المستعين، صح؟ أين سؤاله وأين استعانته وأين توسله فرعون؟ إني أخاف أن يبدل دينكم، هو خايف. أمر آخر، لما جاء بالسحرة ماذا قالوا له؟ أإن لنا لأجرا؟ الآن من الذي يبتز الآخر؟ ماذا قال لهم؟ وإنكم إذن في مقايضة ولا ما فيه؟ يعني الرب صار إيش؟ عبد، والعبد صار رب. في كل القصة، في قصة موسى مع فرعون يظهر فيها فرعون أنه هو المتوسل المحتاج الفقير إليهم، وإن كان جاءت في صورة أنه إيش؟ الرب. ولذلك حتى مع جنده، حتى مع الناس يوم الزينة، حتى مع السحرة، كل ذلك، حتى في السؤال: يا هامان ابن لي، من الذي يظهر في صورة أنه محتاج وأنه يريد أن يثبت ويريد من؟ طيب أنت الأصل أنه رب العالمين، كل القضايا إيش؟ ما تحتاج أن يتوسل ولا يحتاج ولا. إذن هنا هذه القاعدة يا مشايخ، هنا قاعدة أن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الغني الكريم، ليس في حاجة للمخلوقين، بل الخلق كلهم في حاجة إليه مع كمال غناه، فلا تنفعه سبحانه وتعالى طاعة الطائعين ولا يضره عصيان العاصين، بل هو الغني الكريم إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فهو الغني الكبير سبحانه وتعالى. قال هنا وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رئاسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا الالتذاذ بها لما أحبه. يقول هنا التبادل المصلحي هذا مقتضى المخلوق مع المخلوق، بمعنى المخلوق مع المخلوق فيه وجود للحظوظ، بمعنى هذا له حظ معين وهذا له حظ معين. هذه القاعدة ليست موجودة مع الغني الحميد سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق بلا حاجة وأعطى بلا مصلحة، فيعبد لا ينفعه عبادة العابدين، ولو كفر الخلق لم يضره كفر الكافرين، لأنه هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وإنما خلق ليرحم، وطلب أن يعبد ليرحم، وطلب أن يعبد رحمة، لأن سعادة العباد بذلك ولأن مصلحتهم بذلك. فإذا كلها تعود لمصلحة من؟ العبد. وعاقب وتوعد وهدد المصلحة لمن؟ للعبد. فلا ينتفع سبحانه بشيء من ذلك، وإنما رحمة بالمخلوق. ولذلك سبحانه وتعالى كان أرحم بنا من الأم بولدها. لما الأم يا مشايخ؟ لما في النصوص ذكرت الأم؟ ها؟ ايش؟ احسن. في وجه مهم في الأم، اقرب صورة يمكن ان تعطي مع قلة الحظوظ ولو عاد عليها بضرر الأم. ما الآن الحظوظ مع الخلق تتزاحم وتكثر ولا لا؟ إذا كان زميل زميل، وإذا كان عدو مع عدو، وإذا الحظوظ تظهر أكثر ولا لا؟ طيب متى تقل الحظوظ حتى تقول هنا الحظ أقل؟ الأب مع الابن في نوع لكنها قليلة، أظهر صورة مع من؟ أعلى درجة الأم، فهي في كل عطاء تقدمه لذلك الجنين وذلك الطفل الصغير الرضيع أن تلحظ الرحمة ولو عاد عليها بالضرر أظهر، صح ولا لا؟ أظهر، سبحان الله. ولذلك فضل الله وأعطى الأم هذه الدرجة العالية والتفضيل العالي الأم. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة لما رأى الأم بعد الغزوة تبحث وتصرخ وتبحث عن جنينها عن طفلها، فلما وجدته ضمته إليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتظنون أن هذه إيش؟ ملقية طفلها في النار؟ وهي تقدر لا تفعل؟ يعني هل يمكن باختيارها وفي حالة طبيعية أن تأخذ وترميه في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. يعني هذه الصورة أبعد ما يكون، هي في حالة الحرب وبعد الحرب تصيح وتبكي وتبحث عنه، وسعادتها بوجوده وضمها إلي ضمها ضمه إلى صدرها شيء عجيب. الجميع عجب من هذا، من هذه الرحمة العظيمة الموجودة عند هذه الأم. أيمكن أن تلقيه في النار؟ قال لله إيش أعظم وأشد وأعلى سبحانه رحمة بعبده أن يلقيه في النار. ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك، ولا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. أي عذر، أبسط عذر، ولكن هناك من هو إيش لا يدع مجالا لعذر البتة. ولذلك كل هذه ثم يكون من يبارز الله عز وجل بالبغض والعداء والكفر والعناد، نسأل الله العفو والعافية، وهو أرحم الراحمين. إيه نعم. قال وهذا من حكمة الله التي قام بها مصالح خلقه وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراعي العدل. فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه، والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك، لا ينتفع بك وذلك منفعة عليك بلا مضرة. فتدبر هذا، فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول، كما أنه لا يقدر عليه. إذن المخلوق عاجز إلا أن يراعي إيش حظوظه. فإن لم يكن فيه عدل ولا تأديب، لم يؤدب ولم يتعلم العدل ولم تقم به قيم ولا مبادئ ولا أخلاق، فإنه حينئذ ماذا سيفعل؟ سيأخذ حظوظه ولو هل أهلكك. إذن هنا حظوظه ستعمي عن إيش؟ عن أي منفعة تعود عليك، ولا يراعي أي منفعة ولا يراعي أي ضرر تعود عليك، لأنه حينئذ يصبح ينظر ماذا؟ حظوظه فقط. متى يراعي شيئا من حظوظك؟ ها؟ إذا كان فيه عدل حتى يحسن ملاحظة ذلك، فإنه سيكون ظلوم جهول ولو أهلكك ولا يراعي لك شيئا. كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضائها. وهذا الغالب في الخلق، ليس المطلوب يا مشايخ وألا يأخذ إلا ما جاز له، الأرض في كل شيء. ومن هذا وفي الناس مع قلة التعلم الأخير لما هلك يريد الجميع إيش؟ هنا هلاكه. في إدراك المنافع، هنا في دفع المضار. الغالب في الخلق يأخذ منفعته وكفى، لكن في المضار سبحانه حتى الدب، يعني حتى لو كان فيه متأدب يقل. لا قدر الله إذا حصل حريق ستقفز قبل اللي أمامك، ولو أخذتهم كلهم ورميتهم في النار تطلع على كتوفهم عشان تنجو. وفي الغرق إذن في استحام المضار تظهر إيش؟ غلبة الحظوظ. كما أن هناك في المنافع تظهر، يعني لو كان في توزيع جوائز يقتل بعضهم بعض. إذن هنا يظهر كيف أن المخلوق مع المخلوق يغلب ظهور إيش؟ الحظوظ، سواء في باب المنافع أو في باب دفع المضار. التجرد من هذا مطلقا غير ممكن ولا متصور يا مشايخ، أن يكون هناك من لا يلحظ حظا مطلقا لا في نفع ولا في ضر، هذا ما يمكن وغير مطلوب، غير مطلوب، يعني ليس مطلوبا شرعا أن تتعامل بأن لا يكون لك إيش؟ حظ مطلقا. لا لا لا لا، خذ كامل حظك واعطه كامل حظه. العدل أن يوصل، أن يصل كل ذا حاجة إلى حقه، هذا العدل. ولذلك في كرسي القضاء من الذي يقبل العدل المحض؟ قليل من الناس، لأنه في الأخير ماذا يطلب؟ يطلب حظه. لكن المنصف من نفسه ومن يوقى شح نفسه، هذا من؟ هذا عامة الخلق؟ لا، هذه درجة عالية من التأدب والتخلق، هذه درجات عالية. وهنا القاعدة يا مشايخ، كلما كان المطلوب والمقصود حبا وتعظيما وإجلالا وعبادة الله، وكان المستعان الله عز وجل، كلما خفت حظوظ النفس، وكلما كان أبعد كلما تضخمت إيش؟ حظوظ النفس. إذن إذا علم العبد، علم أن كل شيء بيد الله، وأن ما قسم الله عز وجل كائن، ورضي واستسلم لله رب العالمين، كلما تضاءلت الحظوظ وكان أقرب للعدل. هنا قال الوجه التاسع، أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بما إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك. قال الله تعالى، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. والنصر يتضمن دفع الضرر، والرزق يتضمن حصول المنفعة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمهم من خوف. وقال تعالى، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. إذن المخلوق ولو اجتهد وحاول وأراد صدقا من قلبه لك المنفعة وأن يدفع عنك ضر، هل هو قادر على تحقيق ما صدق فيه؟ لا، لأن ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. إذن الدرجات، أنه في أعلى الصور أنه لا يطلب إلا مصلحته ولو كان مضرتك، ثم الحالة الأخرى أن يعدل وأن يطلب شيئا من حظوظي لكن بشيء من القسط والعدل. الحالة الأخرى حتى لو تجرد وتغلب على خلقته وهذا بعيد وعسير وأراد فعلا لك المنفعة فإنه غير قادر إلا بإذن الله، وأن يدفع إلا بإذن الله. فظهر من هذه الأوجه جميعا أن من يستحق أن يعبد ويستحق أن يستعان وهو القادر على ذلك هو الله عز وجل، يحب ذلك وهو القادر عليه، وأن حقيقة الخلق العجز والفقر والحاجة، وأنهم في أسوأ أحوالهم ينظرون إلى ذواتهم وإلى حظوظهم ولو كان في ذلك هلكة العبد والغير، فهم يطلبون ما به نعيمهم وحظوظهم ولو كان على حساب الغير. أما إذا هذبوا وأدبوا وتخلقوا بأخلاق الدين والهدى فإنهم حينئذ يتعاملون بالقسط والعدل، والقسط والعدل أن يأخذ كل منهم حظه الشرعي، وهذا لا إشكال فيه، بمعنى المصالح المتبادلة والحظوظ المتبادلة وهي شرعية وصحيحة، ينتفع بعضهم ببعض ويتخذ بعضهم بعضا سخريا بالأوجه الشرعية، هذه جعل الله فيها إيش؟ حكمة بقاء الخلق في تعامل بعضهم مع بعض، وإلا لو لم تكن هذه لما تعامل الخلق بعضهم مع بعض ولجف بعضهم بعضا وهجر بعضهم بعضا، لكن من حكمة الله أنه جعل بينهم إيش؟ هذه الشبكة من الحظوظ حتى يجتمعوا ويتعاملوا. لكن كلما تهذبوا وآمنوا بالله ووحدوه وعظموه وعرفوا أنه بيده كل شيء وعرفوا الأسباب الصحيح وأعطوا كل شيء حقه ونظروا إليه بالعدل والقسط، كلما استقرت واستقامت حقيقة حياتهم، وكلما تخلقوا بأخلاق النبوة، فإن الأنبياء أعلى الخلق نفعا للخلق مع قمة القسط والعدل، وأنهم ما يأخذون منهم لا نريد منكم جزاء ولا شكر، وإنما يريدون من الله وحده. ولذلك من كان لله أعبد وأتقى وأعرف فإنه ينزل حاجته بالله عز وجل ويطلب من الله وحده ويخلص له وحده، وأما الخلق فيحسن إليهم لله ويرجوهم في الله ويتعامل معهم على مراد الله. ولذلك إذا ظلموا أحسن إليه لرجاء ما عند الله عز وجل، فهو يتعامل معهم بالقسط ولو تعاملوا معه بالظلم. ولذلك هذه الحالة هي الحالة التي يؤدب الله بها عباده، ويريد أن يكون كذلك أولياؤه وأهل محبته وعبادته وإخلاص الدين له. فقاعدة توحيد الألوهية هو أن يكون العبد عابدا لله وحده حبا ورجاء، ثم أن يكون مستعينا بالله وحده لا ينزل حاجته إلا بالله، ثم أن يحسن في التعامل مع الخلق رجاء ما عند الله، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. ولذلك انقطع بهذا أسباب الشرك في أن يتخذ من خلق الله أندادا مع الله، بل رجع إلى أن الخلق كلهم فقراء محتاجون، لا يستحق أحد منهم أن يكون إلها ولا محبوبا ولا معظما من كل وجه، ولا أن يكون مستعانا ولا أن يكون مسؤولا يظن فيه أنه قادر على أن ينفع ويضر من دون الله عز وجل. ثم استقر بذلك أن ما يكون بين الخلق إنما هو على وجه العدل والقسط، ولو انتفع بعضهم ببعض فإنما ينتفعون بما أباح الله وبما شرع الله على الوجه الذي شرعه سبحانه وتعالى رجاء ما عند الله. وهذه هي قاعدة التي جعل الله تعامل الخلق بعضهم مع بعض، وسخر بعضهم لبعض، وكل خلق لما خلق له وعلى الخلقة التي خلق عليها، وهدي إلى ما به قيام ما خلق له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بعض النسخ ذكر فيها هذا والذي يليه، وتفسير إياك نعبد وإياك نستعين الموجود في التفسير. في بعض النسخ جمعت وجعلت قاعدة واحدة، كأن هذه اللي أخذناها مقدمة، ثم التي عندكم بداية الشرح، ثم التفسير في صورة آية الفاتحة إياك نعبد وإياك. وهذا طبع في رسالة الوحدة على أنه هذا هو، لكن أنا أشرح المقدمة هذه والباقي يعتبره قواعد أخرى، لأنه ما في نسخة يعني تؤكد أيهما الأصل. إشارة إلى هذه مطبوعة خارج. هو المشكلة أنه أكثر الرسائل طبعت قديما، زي أمراض القلوب، زي هذه قاعدة المحبة، زي العبودية يمكن أكثر الآن موجود، مثل توحد الملة، كثير، والفرق بين أولياء الرحمن والشيطان، الفرقان. يعني تجد أن بعض الرسائل طبعت مفردة ثم انتهت النسخ، لكن موجودة في النت، أن يدخل في النت تجد أكثر الرسائل مطبوعة محققة والنسخ اللي ذهبت وانتهت. طيب، الرسالة القادمة اللي قبل هذه قاعدة في الفرقة والاجتماع، الاجتماع والفرقة، قاعدة في الاجتماع والفرقة قبل هذه يمكن 3 صفحات أو 4 صفحات.